بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 67 من مجالس السيرة من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس نتناول فصلين أو ثلاثة فصول بعدما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله غزوة خيبر، عقد فصلا في فتح فدك، ثم فصلا في فتح وادي القرى، ثم فصلا في عمرة القضاء، ولعلي أتطرق إليها في هذا المجلس كلها. أولا، قال رحمه الله تعالى: فصل فتح فدك. قال: ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر، بعثوا إليه يطلبون منه الصلح فأجابهم، فكانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فوضعها صلى الله عليه وسلم حيث أراد الله عز وجل، ولم يقسمها. هذا الفصل قال فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله: فتح فدك. وفدك منطقة معروفة بكثرة النخيل والزروع والأشجار، وهي تقع شرق خيبر، وهي تعرف اليوم بالحائط، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر، بعثوا إليه يطلبون منه الصلح فأجابهم. أهل فدك لما علموا ما كان بيهود خيبر وما مكن الله عز وجل للمسلمين والفتح الذي تم لهم، اعتبروا بما كان، فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم وصالحهم صلى الله عليه وسلم. صالحهم على النصف من فدك بمثل ما صالح عليه أهل خيبر، فكانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وهذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا. قال: فوضعها صلى الله عليه وسلم حيث أراد الله عز وجل، ولم يقسمها. ثم عقد فصلا آخر رحمه الله في فتح وادي القرى. قال: ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتتحه، وقيل إنه قاتل فيه فالله أعلم. وفي الصحيحين أن غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى مدعما، بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم غرب فقتله، فقال الناس: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. هذا الفصل عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله في فتح وادي القرى. ويقال إن هذا الوادي هو الوادي المعروف اليوم بالعلا، ويبعد عن المدينة 350 كيلو متر تقريبا. قال: ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتتحه، وقيل إنه قاتل فيه، يعني اختلف هل حصل قتال أو لم يحصل قتال، ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله قال وقيل إنه قاتل فيه فالله أعلم. ثم أورد رحمه الله قصة هذا الغلام الذي قال الصحابة عنه هنيئا له الشهادة، حكموا بالظاهر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين حاله. قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعم مدعما بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الرحل، إذ جاءه سهم غرب، سهم غرب يعني لا يعرف من أي جهة، السهم إذا لم يعرف من أي جهة جاء يقال له سهم غرب، لا يعرف من رماه ولا من أين وجهته ولا من الرامي، فقتله. فقال الناس هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة، والشملة شيء يوضع على الدابة وعلى البهيمة، إن الشملة التي أخذها، وفي بعض الروايات يوم خيبر، من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في التحذير من الغلول، وأن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وجاء في صحيح البخاري أن من غل يأتي بما غل يحمله على عاتقه يوم القيامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وهنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. كانت هذه موعظة للناس عظيمة، والسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. جاء في بقية الحديث في الصحيح جاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، فقال هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار، تحذير من الغلول وبيان لخطورته العظيمة. فهذا رجل أيها الإخوة شارك في القتال بل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا أيضا أنه يعمل في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات أثناء خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتل وهو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة يستبشرون لهذا الرجل أنه مات على هذه الحال، وقالوا هنيئا له شهيد في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لتشتعل عليه نارا. فهذا أيها الإخوة يجعل العاقل يعتبر ويتعظ ويحذر من الغلول ولو كان قضيبا من أراك، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والمظالم ترد إلى أهلها يوم القيامة، ويأتي أناس يوم القيامة مفاليس من الحسنات مع أنهم كانوا أهل صلاة وأهل صيام وأهل صدقات وأهل أعمال من البر عديدة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

ومنهم من يجعلها قضاء عن عمرة الحديبية حيث صد، ومنهم من يقول عمرة القصاص، والكل صحيح. فسار حتى بلغ مكة فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته، وتزوج بعد إحلاله ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وتمت الثلاثة الأيام. فبعث إليه المشركون عليا رضي الله عنه يقولون له اخرج من بلدنا، فقال وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم، فأبوا عليه ذلك، وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدمها صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له، فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم بنى، فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرف، ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا. هذا الفصل إذن عقده المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر عمرة القضاء، وكانت هذه العمرة في ذي القعدة سنة 70 من الهجرة، سنة 70 من الهجرة، يعني بعد إتمام سنة من العمرة التي صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عنها واتفق معهم على أن يعتمر من قابل، ولهذا سميت عمرة القضاء. ولما رجع عليه الصلاة والسلام المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة، فخرج فيه معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها، ومنهم من يجعلها قضاء من عمرة الحديبية حيث صد عنها، يعني قضاء أي عن العمرة التي صد عنها، وتسمى عمرة القضاء لأنه قاضى المشركين عليها فيما كان بينه وبينهم من اتفاق. ومنهم من يقول عمرة القصاص، والكل صحيح، وهذا تنوع في العبارة، وقيل إن الذين شهدوا هذه العمرة 2000 سوى النساء والذرية. قال فسار حتى بلغ مكة فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته، وتزوج بعد حلاله ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وتمت الثلاثة الأيام. ويقال إن المشركين مما قام في قلوبهم من العداوة والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وقت الدخول خرجوا من مكة بزعم منهم لا يرغبون أن يساكنوه أو يقيموا معه في مكان هو فيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فخرجوا من مكة وبقوا على رؤوس الجبال يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم من بعد. فأدى عليه الصلاة والسلام العمرة وتحلل منها، وتزوج ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. ولما تمت الثلاثة أيام، لأنهم كانوا قد اتفقوا ألا يقيم في مكة أكثر من 3 أيام، بعثوا إليه علي رضي الله عنه. جاء في الصحيحين أنهم قالوا لعلي قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم، وهذا رواه موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا بلفظ إني قد نكحت فيكم امرأة فنأكل وتأكلون معنا. فقالوا نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا، فأبوا عليه ذلك. قال وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدمها صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له، يعني أظهروا العداوة له كما سبق بأن لم يبقوا في مكان وهو فيه عليه الصلاة والسلام، فلا يبقون بمكة وهو إلا وقد خرج منها صلى الله عليه وسلم. قال فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بسرف، ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا، يعني بعدما تحلل عليه الصلاة والسلام كما في حديث ميمونة نفسها رضي الله عنها ومخرج في صحيح مسلم. وأما قول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم وحديثه في الصحيحين فهو وهم كما نبه على ذلك جماعة من أهل العلم. فابن عباس رضي الله عنهما وهم يعني عندما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة وهو محرم، والصحيح ما ثبت عنها هي رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه تزوجها وهو حلال صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين أن طفلة لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه صلى الله عليه وسلم مكة، وهي عمارة بنت حمزة، وهي عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب، والدها حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم استشهد في أحد، فأخذها علي وضعها عند فاطمة، فاختصم فيها عدد من الصحابة، كل يريد أن تكون عنده وكل يذكر المبرر في ذلك، فاختصم فيها زيد بن حارثة لأخوته لحمزة بالمؤاخاة، وجعفر بن أبي طالب وكانت تحته خالتها، وعلي بن أبي طالب، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عند خالتها، وقال عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع: الخالة بمنزلة الوالدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الوالدة، هذا يستفاد منه فائدة عظيمة في باب البر والصلة، فينبغي على المسلم أن يعلم المكانة التي جعلها الإسلام للخالة، والخالة هي أخت الأم، فمكانتها بمكانة الوالدة ومنزلتها بمنزلة الوالدة، فهذا يستوجب على المسلم أن يعتني في باب البر والصلة بالخالة عناية عظيمة، لما لها منزلة عالية ومكانة رفيعة، ثم يعتني بعد ذلك ببقية الأقارب والأرحام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على البر والصلة، وأن يوفقنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.